الدنيا ما يسيبك باللحظة والتانية نفرح ونتقابل ثم احنا في الدنيا عايشين بنتعب باللحظة والتانية نفرح الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. دخلت امبارح وتواصلنا مع بعض على mustafahusni.com. أشكر كل الشباب اللي دخلوا والبنات وسألوا بعض الأسئلة، وأتمنى أكون قدرت أن أنا أجاوب عليها. بعد كده دخلت على اختبار الشخصية، أنت مين فيهم؟ جبت 68%. يعني اتمنى ان احنا خطوه مع خطوه كده الواحد يحاول يحسن من نفسه شويه. امبارح كنا بنتكلم على الغني الكريم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكثير من الشباب دخلوا عشان يجاوبوا. انا جبت الدرجه دي، معرفش مين يجيب اقل مني واكتر مني. زي ما احنا متفقين هنمشي في تنافس مع بعض ازاي نحاول نقرب من الشخصيات اللي كل يوم بنتكلم عليها وعلى الصفات اللي المفروض يتصفوا بيها، يتخلقوا بخلق من اخلاق ربنا عز وجل. عايز افسد بس نظركم لحاجه في اختبار الشخصيه انت مين فيهم. ان انا في الاول كنت ساعات بفكر اجاوب الاجابه المثاليه اكني سؤال في الامتحان، ولا اجاوب الاجابه اللي انا بعملها. يعني ساعات يطلع لك السؤال كده فتقول احسن حاجه احسن اجابه ايه، بس الطريقه دي غلط في الحل. المفروض انت هتعمل ايه لو كنت في الموقف ده، لان الواحد لو جاوب اجابات مثاليه هو ما بيعملهاش مش هيعرف يقيم شخصيته. فحاول وانت بتجاوب في اختبار انت مين فيهم اللي على mustafahusni.com انك انت تجاوب انت هتتصرف ازاي عشان تعرف طبيعه شخصيتك، مش تجاوب اجوبه مثاليه وتفاجئ ان درجتك حلوه قوي بس ده مش طبيعه شخصيتك. فحاول انك انت عشان نبقى دايما عندنا دقه في تقييم نفسنا، هل احنا فعلا بعد كل حلقه شخصيتنا قريبه قد ايه من شخصيه الحلقه دي؟ جاوب انت هتتصرف ازاي، وبعدين اسمع النصايح او اقراها اللي بتقول لك اعمل كذا عشان تحسن من هذه الصفه جواك. فصل النهارده انا ببقى مستني كل سنه ان انا اتكلم في الموضوع ده، وكل برنامج بنعمله بحاول ان انا احط لمحه عن الموضوع اللي عايز اتكلم فيه النهارده او الصفه اللي عايز اتكلم فيها النهارده. وسبحان الله فصل النهارده من الفصول انا عايز اعبر تعبير جوايا، هو فصل خطر. خطر لان تاثيره حلو جدا جدا ومصلح جدا، وفي نفس الوقت لو الواحد ما اتصفش بالصفه اللي المفروض يتصف بيها من ربنا في الفصل ده هيبقى فصل خطر جدا جدا على علاقه كل اللي حواليه بربنا سبحانه وتعالى. فصل النهارده هو فصل واحد لازم يخش الفصل ده ويبقى مركز مع النبي جدا صلى الله عليه وسلم في الصفه اللي هيعلمها له عن ربنا سبحانه وتعالى. فصل النهارده هو فصل الداعيه. فصل الداعية. وانا النهاردة ما بتكلمش بس على اي واحد عايز يدعو الناس الى الله، وان كان جزء كبير من كلامنا هيتوجه للشباب والبنات اللي نفسهم القيم والمبادئ اللي جوه قلوبهم اللي عرفوها من ربنا عز وجل وعرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم انها تنتشر في المجتمع. انا بكلم كل واحد عنده فكرة هو معتنقها وعنده مبدأ جميل نفسه ان هو ينشره، لان في الاخر اي مبدأ واي حاجة كويسة ربنا يرضى عنها هي في الاخر حاجة من مراد ربنا. فانت لو علمتها للناس انت بتعلمهم حاجة الله يحبها، يبقى انت داعية الى الله. بغض النظر بتتكلم عن الشرع بتقول قال الله قال الرسول، او بتتكلم ببساطة جدا بتدعو الناس لشيء ربنا يبقى راضي عنه وبيحبه. النهاردة الفصل اللي هنخشه مع بعض فصل الداعية، او الفصل ده يا جماعة فيه صفة هذه الصفة لازم كلنا نشربها في قلوبنا، لان اول ما بتبتدي تتكلم عن شيء جواك نفسك تقنع الناس بيه، حاجة من الاثنين، يا اما بيحبوك ويحبوا فكرتك، يا اما بينفروا منك وينفروا من فكرتك. فتصور لو كانت شخصية انسان ما فيهاش الصفة اللي هنتكلم عليها النهاردة، لو كان بيدعو الناس لاي خير فينفروا منه ويستتبع الكلام ده النفور من فكرته الحلوة. وتصور لو فكرته الحلوة دي هي الدين، هي القرب من ربنا، هي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بسبب شخصيته ونفسيته اللي ما قبلش ان هو يستقبل من النبي صلى الله عليه وسلم صفة ربنا النهاردة اللي هنتكلم عليها، لازم كل الدعاء وكلنا دعاء لازم يتصف بها الانسان ده، هينفر الناس من ربنا. وده الواقع اللي بيحصل، ان احنا يا جماعة، خلينا نتكلم النهاردة على مواقف بتحصل ما بيننا، ان كتير من الشباب لما يبدأ يعرف حاجات عن ربنا وحاجات عن النبي ويبدأ يعرف حاجات عن دينه، يبدأ شخصيته تنقلب لواحد نفسه يدوق الناس من الخير اللي داقه، لكن بيفاجئ بنوعين من الناس اللي بيتكلموا عن ربنا او يتكلموا عن الاسلام او يتكلموا عن النبي. نوع من الناس حريص على كسب القلوب بصفة هيكتسبها النهاردة من ربنا ان شاء الله، واحد تاني حريص على حاجات تانية غير اللي يأثر في القلوب، فللأسف الشديد حرصه على أشياء تانية غير قلوب الناس، ودي مش سنة النبي، النبي كان حريص على قلوب الناس، حرصه على أشياء تانية هنتكلم عليها النهاردة غير قلوب الناس، عملت ظاهرة نفور الناس من طريق ربنا بسبب كثير ممن يتحدثون عن الله أو يتحدثون عن الدين. فاحنا النهاردة بنتكلم على شيء خطر، بنتكلم على واحد واقف بيقول يلا يا جماعة بلسانه هيا إلى الله، وحاله ونفسيته وعلاقته بالناس بتقول اوعى حد يروح لربنا، لان هو بطريقته وبغلظته اللي جواه نموذج لواحد راح لربنا ورجع كده. فالناس تقول ايه ده، احنا لو مشينا ورا كلامه هنبقى كده. فخد بالك، فصل النهارده فصل خطر، لكن كلنا لازم نخش الفصل ده، لان ربنا عز وجل خلقنا في الدنيا علشان نعرفه. فتصور لو انسان مننا بيقول للناس ما تعرفوش ربنا عن طريق سلوكياته وهو بيدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. واحنا النهارده بنتكلم على اعظم داعيه في الكون، لو شلت الانبياء من المقارنه، بعد الانبياء يجي اعظم داعيه في الكون اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لاصعب مهمه دعويه عدت على مدار التاريخ، وفي لحظه تاريخيه حاسمه في عمر الاسلام وفي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لحظه انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه بعد انغلاق قلوب اهل مكه عن الاستجابه لحنيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه. روح جهز المدينه يا مصعب بن عمير اللي سماه العلماء بعد كده غاسل يثرب بالقران، اللي راح غسل قلوب اهل يثرب عشان يجي النبي صلى الله عليه وسلم في اشد لحظات احتياج المسلمين لمكان تاني يروحوه بعد ما اتقفلت قلوب اهل مكه. ليه انت يا مصعب؟ وايه الصفه اللي اتعلمتها في مدرسه الحب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي شفته؟ ايه اللي شفته وشربته بحيث انك انت لما رحت المدينه جه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كل المدينه تقريبا اسلمت، ازاي تروح؟ واشمعنى انت النبي صلى الله عليه وسلم اختارك انت؟ مصعب بن عمير هو خلاصه دعوه النبي في ال 13 سنه اللي قعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يفتح قلوب المهاجرين الاوائل، اعظم الناس مقاما عند الله، اوائل الناس اللي اسلموا على ايد النبي، خلاصتهم كان مصعب بن عمير. اتعلمت ايه يا مصعب؟ مصعب بن عمير دخل فصل الداعيه وتعلم على ايد النبي، شاف صفه الله اللطيف سبحانه وتعالى، فصار داعيه لطيف، بلسم حنين على القلوب، ففتح القلوب قبل ما تفتح له الاذان، الناس حبته قبل ما تحب كلامه. شفت ايه يا مصعب؟ شفت ايه؟ قعد مع النبي 13 سنه، شاف لطف ربنا، قال لك اللطيف اللي يعرف طبيعه الناس اللي بيكلمهم مش هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، قال لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا خبير بصفاتنا، فهو بيدعونا دعانا بلطف لانه عرفنا هو اللي خلقنا. قال لك اللطيف اللي شافه مصعب هو الذي اعطى الناس فوق احتياجاتهم ثم كلفهم دون طاقاتهم، اداهم اكتر ما يطلبوا وطلب منهم اقل من قدراتهم سبحانه وتعالى جل في علاه. شاف مصعب بن عمير لطف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم كل الناس بلطف، فما يندهكش الا باللقب، ما يندهكش كده باسمك، يقول لك يا ايها الذين امنوا تعظيما ليك، مع ان الله هو الله وانت العبد الفقير الى الله، لكن من لطفه يندهك بلقبك يا ايها الذين امنوا. شاف اللطيف سبحانه وتعالى وهو بيفتح الابواب الواسعة امام العصاة عشان يستبشروا، وهو بيقول لهم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبيفتح ابواب الاستبشار امام العصاة اللي اجرموا في حق ربنا. شاف اللطيف وهو بيشجع الطائعين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يلا زودوا وأنا هساعدكم أكتر. شاف اللطيف سبحانه وتعالى اللي بيلفت نظر الناس لعيوبهم بألطف الطرق وبصيغة السؤال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ممكن أقول لكم على صفات ناس وحشة عشان ما تبقوش زيهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مع أن في ناس ممكن تكون بتسمع الكلام ده يكونوا كده، بس ربنا وكأنه يقولون هل. تعرف لما تقول له هل، أنت لو بني آدم تقول واحد هل ممكن تسمح لي تستأذنه، قد إيه لطف ربنا عز وجل وهو يتكلم مع الناس. مصعب بن عمير شاف مع النبي في 13 سنة اللي تربى على أديس مكة قبل ما يروح المدينة، شاف لطف ربنا في التدرج في دعوة الناس. الصلاة اللي احنا بنصليها فجر ظهر عصر مغرب عشاء اتفرضت على المسلمين بعد 10 سنين من الدعوة، عشان واحدة واحدة لما الاول نبي يكلمهم عن ربنا ويحبوا ربنا ويتعلقوا بربنا ويشوفوا صفات ربنا ويعرفوا عطاء ربنا في الجنة، بعد كده يطلب منهم لانه لطيف. واحدة واحدة الصيام اللي بنصومه كل يوم في رمضان اتفرض بعد 15 سنة من دعوة النبي، بعد 2 سنين من سفر النبي للمدينة صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة و2 سنين في المدينة، بعدها اتفرض الصيام. مصعب بن عمير شاف لطف ربنا بالكفار، بالكفار اللي احنا بنسميهم الآخر دلوقتي، ازاي تتعامل مع الآخر. شاف لطف ربنا بالكفار وهو بيقول لهم كل الذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مفيش كره للكفار عشان هم بس كده بني ادمين كفار، هو بسبب اعمالهم الكفر اول ما يغيروا كفرهم هيتغير مقامهم عند ربنا عز وجل. هي مش كره كده وبس، انما هو بسبب ان هم مش عايزين ربنا عز وجل. فاذا انتهوا عما هم فيه يغفر لهم ما قد سلف. بل انظر للكافر نظرة الانسانية والبشرية، عشان كده ربنا عز وجل قال فان تابوا واقاموا الصلاة، سمعها مصعب، فان تابوا واقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين، ايات شبهها يسمعها مصعب بن عمير عشان يسمع ويحس بلطف ربنا اللطيف سبحانه وتعالى. ومصعب بن عمير يشوف لطف ربنا معاه هو شخصيا. يوم ما اسلم مصعب وكان غني مترف متعود على العيشة الراغدة، العيشة الغنية، امه حبسته. وشوف لطف ربنا بهذا الانسان المنعم، كانت ممكن امه تطرده من البيت فيتعذب زي بلال، يتحط فوق الصخرة الضخمة، يتعذب زي سيدنا خباب بن الأرت، يتحط على الفحم المولع وجلده يسيح، لكن من لطف ربنا خلى امه تحبسه في البيت. سبحان الله، حبسته وكأنها بتحميه، هي صوت توصف ان هي تحرمه من النعيم بتاعها، لكن حامته من شدة عذاب النار اللي كان بيعذب بيه الكفار المسلمين الضعفاء. شافها مصعب، شاف لطف ربنا دي حتى في طريقة عقاب امه دي يوم ما اسلم. واول ما فر من السجن اللي امه كانت حاطاه فيه راح للنبي صلى الله عليه وسلم، بعت النبي مع 80 واحد قالوا روحوا الحبشة اقعدوا هناك. من لطف ربنا انه ما شافش ايام العذاب في مكة، يرجع مصعب من مكة على من الحبشة اشتياقا للنبي، يقعد في مكة في اللحظة اللي النبي هيوكله فيها بالذهاب للمدينة. الحمد لله من لطف ربنا اللي شافه مصعب انه ملحقش ايام العذاب في مكة. ويلا مع بعض بعد الفاصل نسمع حلاوة كلام اهل المدينة على مصعب، وتعبير الناس اللي مصعب دعاهم الى الله ازاي كان حنين عليهم. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. شرب مصعب بن عمير في قلبه صفة ربنا اللطيف اللي بيتكلم بحنية مع الناس وهو بيدعوهم إليه، حس بقلبه وشاف ربنا اللطيف اللي بيصبر على العاصي وبيستحلوا أبواب الرجوع لربنا عز وجل، شاف بقلبه اللطيف لطف ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتدرج مع الناس واحدة واحدة لعلمه إن محدش يقدر ياخد التدين مرة واحدة أو القرب من ربنا خطوة خطوة واحدة واحدة لغاية ما الكل يحب ويقرب لربنا عز وجل. حس بربنا اللطيف، شاف ربنا اللطيف، اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان بعد ما النبي اتكلم مع ستة من أهل المدينة كانوا جايين للكعبة واقتنعوا بالإسلام، راحوا ورجعوا بعت معاهم مصعب ابن عمير بعدها بسنة، لما رجعوا بعدها بسنة بعت معاهم مصعب ابن عمير: جهز يا مصعب أهل المدينة لأن مكة خلاص قلوبها اتقفلت، عشان أجيلك بعد كده أنا والمهاجرين الغلابة المستضعفين عشان نبدأ إنشاء تاني نواة لمدرسة الحب من المدينة. أنا مش هبالغ لما أقولك العالم كله في ميزان حسنات مصعب بن عمير اللي كانت بداية الدعوة في المرحلة التانية على إيديه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نروح المدينة ونسمع أهل المدينة وهم بيتكلموا على جمال أخلاق مصعب. هم كانوا كفار ما يعرفوش حاجة عن ربنا، هم بالنسبة لمصعب ناس مش هقولك هو متدين وهو عاصي، هو مش عارف ملتزم هو مش ملتزمين التقسيمات اللي احنا قاعدين نقسمها للمجتمع دي، لا هم كفار بيعبدوا الأصنام أهل جاهلية. بص حنية عيون وكلام مصعب معاهم، خليهم هم يتكلموا ويقولوا لكم ازاي قلوبهم اتفتحت عشان يستقبلوا النبي بصلاة البدر علينا. يلا نروح عند المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. من طيبة اللي طابت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة اللي نورت بعيد في النبي فيها صلى الله عليه وسلم وبدفنه فيها عليه الصلاة والسلام، بعد ما كانت أرض للحروب والوباء أصبحت أرض للإيمان السلام والحب. لكن مين اللي فتح قلوب أهل المدينة أطيب الناس قلوبا دلوقتي وأكرمهم عطاءا؟ مين اللي فتح هذه القلوب بعد ما أظلمت وأغلقت في ظلام الكفر والجاهلية؟ مين اللي النبي اختاره عشان يحضر هذه الأرض المجيء النبي صلى الله عليه وسلم عشان من هنا تنتشر دعوة الإسلام في الدنيا كلها؟ هو الداعية اللطيف مصعب بن عمير اللي دخل مدرسة الحب فصل الداعية وشاف الفصل ده النبي هو بيعلمه صور لطف الله عز وجل بعباده، وبيه هو شخصياً مصعب ابن عمير. فطلع مصعب ابن عمير هو كمان لطيف بالعباد زي ما رب العالمين لطيف بالعباد. مش هقول لك المدينة في ميزان مصعب ابن عمير، اسلام الناس دي كلها في ميزان مصعب بن عمير، هقول لك الدنيا كلها دخلت في الاسلام بسبب مصعب بن عمير اللي دخل المدينه في الاسلام ومنها ينطلق الاسلام للدنيا كلها. الداعيه اللطيف. وخلينا نتكلم عن كلام اهل المدينه عن مصعب وهم بيشكروا فيه وهو بيدعوهم الى الله باخلاقه. اهل المدينه بيقول: فبعث الله الينا مصعب بن عمير فلا زال يدعونا آمنا حتى أسلم على يديه بيوت الأنصار وأسلم أشراقهم. ونهقف عند كلمة قالها الأنصار على مصعب بن عمير: فلا زال يدعون آمنا. أكثر إنسان تفتح له قلبك وتسلم له قلبك علشان يغير عيوبك هو الإنسان اللي تشعر معاه بالأمان، ما تبقاش خايف تغلط قدامه من نظرات الحادة وانتقاده ليك أو سخريته منك لو غلطت، قاعد جنبه حاسس بالأمان ببشريتك الطبيعية مش خايف. كانوا بيحبوا يشوفوا مصعب لان هم كانوا بيشوفوا فيه اخلاق وصفات ربنا، بيشوفوا فيه حنية ربنا، بيشوفوا فيه لطف ربنا عز وجل وقبول ربنا ليهم على عيوبهم. وكمان مصعب كان بيقبلهم زي ما هم بشر وكل ابن ادم خطاء. مصعب بن عمير هو اللي غير قلوب اهل المدينة عشان يجي النبي وهم بيستقبلوه بطلع البدر علينا من المدينة جاي بالطيارة. واحد ممكن يكون سنه حوالي 45 سنة، فصلي من بعيد وكان متردد يجي يسلم عليا ولا لا. بعد نص ساعة جه يسلم عليا وقعد معايا وانا شايف فيه تردد، عنده سؤال لكن عمال لي بعد اذنك انا هسألك سؤال. وكان عنده رهبة وهو بيسألني السؤال ده، قال لي في حد عزيز عليا بيقول كلام على ربنا يزعلني، بيقول هو ربنا جه منين ومين اللي خلق ربنا وقبل ربنا كان فيه ايه. انا الصراحة حاسس ان في شك دخل لقلبي. انا دخلت اعمل عملية من كام يوم واتمنيت ان ربنا ياخدني ولا اني اشك في ربي. فانا ابتسمت وانا حسيت وانا ببتسم ان قلبه بيتغير وهدي لانه ما كانش متوقع ان انا ابتسم. شوف على فكرة انت ما عندكش شك في ربنا، انت اللي جوه قلبك ده حب لربنا سبحانه وتعالى. اما الكلام اللي جوه صدرك ده، ده الشيطان هو اللي بيقوله كلام مش كويس على ربنا، او اسئلة النبي قال الشيطان هو اللي بيقولها جوه قلوبنا وجوه صدورنا. اما انت فانت محب، والدليل على حبك لربنا انك زعلان من الكلام ده اللي بيتقال على ربنا عز وجل. انا حسيت ان الرجل ده كان ميت يا جماعة، وان الكلام ده على فكرة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش كلامي. لما بعض الناس جم قالوا له ان احنا عندنا جوانا كلام على ربنا مش بنحبه وجوانا شك في ربنا، مش شك، جوانا كلام احنا ما نقدرش نقوله، وكأن الشيطان بيجي يقول كلام مش حلو على ربنا في قلوبهم. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك صريح الايمان، اللي جوه قلوبكم ده ايمان صريح، والدليل ان انتوا زعلانين ان في كلام مش حلو بيتقال جوه صدوركم على ربنا عز وجل. فقال لي شكرا، انا كنت خايف اسالك لاني مره سالت واحد قال لي امشي امشي. حسستني بالذنب والاجرام ان الفكره دي جت في بالي وده غصب عني، انا مش متحكم في قلبي. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي جواك ده حب وايمان. انا متصور ان لو النموذج ده موجود في وسطنا، نموذج مصعب بن عمير، نموذج اللطيف زي ما ربنا لطيف بالعباد، الناس تحب الدعاء وهتحب العلماء وهتحب الكلام في الدين لان هم هيحسوا بالاحتواء. مصعب بن عمير داعية اللطيف. الحمد لله على السلامة يا مصعب، وصلت المدينة وبدأت الناس تشعر بوجودك في وسطهم، تشعر بالأمان، وبدأت الناس تتكلم على ايه ده، ايه الانسان الجميل اللي مبعوث من طرف النبي صلى الله عليه وسلم ده، وايه الدعوة الجميلة دي. مش اول ما وصل حصلت فرقة في المجتمع، ده وحش وده حلو وده ملتزم وده مش ملتزم وده متدين وده مش متدين. اول ما وصل الناس اتجمعت عليه. وانا دلوقتي يا جماعة احكي لكم حديث حصل مع سيدنا مصعب، فيه تخلق سيدنا مصعب باللطيف، صفة اللطيف. ومع كل موقف واحنا بنحكي الحديث هقول لكم شفتوا اللطيف هنا عمل ايه، شفتوا اللي اتعلم صفة اللطيف في الموقف ده عمل ايه، ففتح القلوب. عشان كل شاب وكل بنت ممكن يكون بسبب كلامه عن ربنا ساعات بينفر الناس، وزي ما النبي قال ايها الناس كما في الصحيحين ايها الناس ان منكم منفرين. احنا محتاجين يكون كده. احنا ربنا عز وجل لما دعانا لي حبينا ربنا سبحانه وتعالى، لما نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى بنتشد لربنا مش بننفر. فاحنا عايزين ندعو الناس زي ما ربنا بيدعوهم. تعالوا احكي مع بعض، احكي مع حضراتكم الحديث ده، وبعدين نتكلم على نقطتين هما محور حلقه النهارده، ونقعد نتكلم لغايه اخر الحلقه. كان اول ما مصعب وصل المدينه الناس حبته جدا، بدات تتجمع عليه. كان قاعد هو وواحد صاحبه اسمه اسعد ابن زراره، قاعدين هما الاثنين في بستان من البساتين بيكلموا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ احد سادات المدينة ومعاه واحد اسمه أسيد بن حضيف. الاثنين دول كانوا لسه مشركين، سمعوا ان في حد بيتكلم على دين تاني غير عبادة الاصنام اللي كانوا بيعبدوها، والناس بدأت تتجمع عليهم، بدل يأثر في عقولهم، فعايزين يوقفوا الناس دي عند حدها. مصعب وأسعد بن زرارة، مصعب بن عمير قاعد، فسعد بن معاذ قال لأسيد اتفضل روح شوف الناس دي بتتكلم ازاي وعمالين يأثروا على عقول الناس. انت عارف ان اسعد بن زراره صاحب مصعب ده ابن خالتي، انا مش قادر اتكلم معاه، فاتفضل يا اسيد روح انت طلعهم بره المدينه او يسكتوا. قام واخد اسيد بن حضير وكان مشرك، اسيد وسعد مشركين، اسعد بن زراره ومصعب بن عمير هم المسلمين. اخذ الحربه بتاعته اسيد بن حضير، قام رايح عند مصعب بن عمير، وهو جاي في الطريق، الحته اللي جايه دي اهم حته في الحلقه، وهو جاي في الطريق اسعد بن زراره قال لمصعب يا مصعب هذا سيد قومه، فإن أسلم أسلم معه أناس كثيرون، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. ركز وخليك صادق مع ربنا. أول ما دخل أسيد بن حضير قال لهم كلام، قال لهم أنتوا جايين تسفهوا عقول الضعفاء وتأثروا عليهم، فارجعوا عن ديارنا إن كانت لكم لأنفسكم حاجة، لو خايفين على نفسكم ابعدوا عننا. فقال مصعب بن عمير أو تقعد تسمع، فإن رضيت هذا الأمر قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. حبيت الكلام أهلا وسهلا، القرار قرارك، ما حبيتوش هسكت وامشي. قال أنصفت، وقام غارز الحربة بتاعته وقاعد. بدأ سيدنا مصعب يقرأ على القرآن ويكلمه عن ربنا. مصعب بيقول فعرفنا في وجهه الإسلام من إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. ثم قال بعد ما سمع كلام سيدنا مصعب، قال ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في الإسلام؟ قالوا حاجة بسيطة قوي، تشهد الشهادتين، تغتسل وتشهد الشهادتين وتصلي ركعتين بس كده. اغتسل، شهد الشهادتين، صلى الركعتين، وراح قال لهم في واحد ورايا لو كلمتوه عن الإسلام وأسلم المدينة كلها تخش في الإسلام. ورجع أسيد بن حضير لسعد بن معاذ اللي كان بعته عشان يطرد مصعب بن عمير، قال له على فكرة أنا رحت وشفتهم لقيتهم ما بيقولوش كلام يعني مهم قوي يعني، بس أنا سمعت إن في ناس عايزة تأذيهم، وخد بالك مصعب بن عمير اللي جاي من طرف محمد ده قاعد مع ابن خالتك اسعد بن زراره، في ناس هتأذيهم عشان بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى، في ناس هتأذيهم. فراح سعد بن معاذ عشان ينقذ ابن خالته من الاذى ويقول له بطل كلام عن الدين التاني ده بدل ما تتقتل. راح سعد بن معاذ اخد الحربه، وهو جاي في الطريق اسعد بن زراره قال لمصعب اللي جاي ده بقى هو الكبير سعد بن معاذ ده، لو اسلم كل المدينه هتخش في الاسلام. جه سعد بن معاذ وقال لهم انتوا جايين في ديارنا عشان تقولوا كلام يؤذينا وتحكوا عقول الناس وتسفهوا عقول الضعفاء بكلام غير الدين بتاعنا. فقال مصعب بن عمير ان رضيت هذا الامر اجلس، فان رضيت هذا الامر وقبلته خلاص، وان لم تقبله كففنا عنك ما تكره. قال سعد بن معاذ احسنت وانصفت، وقام غارز الحربه بتاعته وقعد يسمع. قبل ما يخش عليهم سعد بن معاذ وقف متشتما، بص الروايه تقول لك ايه، لما وصل سعد قعد يشتمهم هما الاثنين. فسيدنا مصعب بن عمير ما خدش باله من الشتيمه دي وما ركزش فيها، وقال له بس اسمع يمكن تقبل الكلام ده. قعد سعد بن معاذ يسمع ومصعب يتكلم عن ربنا وعن القران. يقول مصعب بن عمير فعرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم من تسهله واشراقه. قال ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال إذا أردنا أن ندخل في هذا الدين نغتسل ونشهد الشهادتين ونصلى ركعتين. اغتسل شهد الشهادتين وصلى ركعتين ورجع لقومه. أول ما رجع لقومه ثلاث أرباع المدينة دخلت في الإسلام. أنا طول إن شاء الله الفاصل اللي جاي يا جماعة هكلمكم عن لطف مصعب، لطف مصعب اللطيف بالناس اللي داخلة تشتم ويقولوا لو أنت عايز نفسك ارجع، وشوفوا حلاوة اللطيف لما يكلم حد بيختلف معاه. صلى على النبي، شوفوا بعد فاصل إن شاء الله. اصدق الله فيها، اول نصيحه كانت من اسعد بن زراره صاحب مصعب بن عمير. ركز معايا في الكام نقطه اللي هقولهم، صور لطف الداعيه مصعب بن عمير لما شاف لطف ربنا ازاي مارس اللطف ده مع الناس، لما جاله اسيد بن خضير وجاله سعد بن معاذ متنرفزين، قال له اسعد بزرار الناس دي مؤثرة، فاصدق الله. وانا هسأل سؤال محتاج صدق، انت بتدعو الناس الى الله ليه؟ انت بتدعو الناس الى الله عشان الثواب، عشان الحسنات؟ هل الحسنات والثواب هي الغاية من دعوة الناس الى الله؟ الجواب الثواب والحسنات دي نتيجة، نتيجة لان الله يفرح ويرضى. الدعوة الى الله عز وجل وكلام الناس عن ربنا الغاية منه هو ان الناس تعرف ربنا. كون ان ربنا عز وجل وظفك تتكلم بالنيابة عنه عليه، اوعى يكون هدفك الرئيسي مصلحتك، حسناتك، جنتك. استنى، دي درجة تانية. الدرجة الاولانية يا رب اتكلم مع الناس عن ربنا فيعرفوا ربنا، وصدقني الحسنات مضمونة والجنة في ايد ربنا. لو عرفت الناس عليه وحبوا الناس، حبوا ربنا سبحانه وتعالى عن طريقك، ربنا بيدي الجنة الناس ما عملتش حسنات قبل كده. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، يطلع من الناس من النار ناس من النار ما عملوش خيرا قط. ما بالك انت لو عايش بتكلم الناس عن ربنا. اوعى تساوي ربنا بالحسنات، اوعى تساوي ربنا بمصلحتك اللي انت عايزها ليه، حسناتك وجنتك. اصدق الله فيه وانت بتكلم الناس عن ربنا. لو كان ورا كلامك بس ان انت عايز تاخد حسنات على حسابهم هيظهر في كلامك. وعلى فكرة ما فيش حد بيعرف يخدع الناس. انت عارف لو انا حسيت وانت بتكلمني على ربنا ان انت عايز حاجة من ورايا، عايز اجر من ورايا لنفسك وبس كده، هيبان ان انا جزء من اهدافك، هحط بيني وبينك حواجز، هحس ان انا كده جزء من طموحاتك. لكن انا بقى نفسي، انت بتكلمني دلوقتي عن ربنا، انا نفسي ان انا احب ربنا وان انا اخش الجنة مش هحسها في كلامك. فاكرين لما حكيت لكم السنة اللي فاتت في قصة حب مواقف تشبه دي، لما مرة واحد يا جماعة كان بيعزم واحد على الفطار، اتفقوا ان هم يفطروا على بعض، كان ده كله قدام عينيا، اتفقوا ان هم يفطروا مع بعض يلا الخميس الجاي. فجاي يعزم صاحبه على الفطار، لقى صاحبه فاطر ما صامش النهارده يوم الخميس، اتنرفز، انا جاي افطرك ومن فطر صائما له مثل اجره. طلع صاحبنا مفطر النهارده ما صامش يوم الخميس، اتنرفز اللي هو مش عايز اعزمك بقى خلاص. هو انت بتعزمه عشان انت كريم زي ما ربنا كريم بتتخلق بخلق وعشان ده صاحبك واخوك، ولا بتعزمه عشان ناخد الثواب على قفاه فطرنا صايم النهارده انت ولا اي حد، المهم ناخد الثواب وخلاص؟ هيبان في عيونك. فما تساويش ربنا بالحسنات، الحسنات مضمونه لانها في ايد الكريم، ولو رضي عنك سبحانه وتعالى هيديك حسنات فوق ما تتخيل، مش بس اجر افطار صائم ولا اي ثواب تاني. وانت بتطعم الطعام في رمضان وبتوزع الاطعام على الناس وبتفطر صائم، انما نطعمكم لوجه الله عشان ربنا يفرح ويرضى. فخلي الحسنات درجه تانيه، فاصدق الله فيه، هتبان في عيونك لو انت بتدعو الناس الى الله عشان ناخد الثواب على قفاهم، ولا بتدعو الناس الى الله عشان يعرفوا ربنا، حبوا ربنا والناس توصل لربنا عن طريقي. ياه على الفرق، السماء والارض هيديك الحسنات ويديك الجنة اللي بيديها الناس اللي عملوش حسنات قبل كده، بل عملوا كبائر في حياتهم وهو برحمته وبلطفه يغفر لهم سبحانه وتعالى. حاجة تانية، لو انت صادق فاصدق الله فيه، هتلاقي نفسك بقيت حنين، وتلاقي نفسك بتتكلم مع الناس زي ما ربنا بيتكلم معاهم. لو انت فعلا انا حاسس دلوقتي وانا بدعو الناس الى الله اني بتكلم بالنيابة عن ربنا، وده معنى كلام قاله ابن القيم في كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين. اللي بيتكلم بالنيابة عن ربنا اكنه بيمضي بيوقع بالنيابة عن الله. سمعت ربنا وبيتكلم مع حد عاصي بيتريق عليه؟ سمعت ربنا بيسخر من حد قبل كده؟ سمعت ربنا كلام لربنا غليظ قبل كده؟ وانت بتتكلم على ربنا لو صادق، انا بتكلم يا رب بالنيابة عنك دلوقتي، بتكلم عنك بالنيابة عنك، هتلاقي نفسك بتتكلم بأدب وبحب وبحنية وباستبشار وبأمل، زي ما ربنا عز وجل ادى للأمل للكافر والعاصي ان ابواب الجنة مفتوحة لك لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى. وانا بتوب قدام العالم دلوقتي كله توبة يا رب عن كل لحظة اتكلمت فيها عنك واتريقت على حد بيعصي، او اتريقت يا رب ابدا ما اعرف الكبيرة دي تاني. وانا بقول لكل واحد بيتكلم عن ربنا، اوعى تتريق على حد عشان غلط ولا حاجة، الله لا يسخر من الناس وبيتكلم معاهم. خد بالك احسن ربنا عز وجل لو انت بتتكلم بالنيابة عنه، دي وظيفة خطيرة، وانت بتدل الناس على الله. ربنا يسألك انت اتكلمت بالنيابة عني بالطريقة دي كده ليه؟ انا بضحك للناس، ربنا بيضحك يا جماعة، انت ما بتضحكش ليه للناس وانت بتتكلم معاهم؟ انا بيسر للناس، انت ليه ما بتيسرش على الناس؟ انا قريب وانا بتكلم مع ناس مع الناس. انت ليه مش قريب؟ الطف زي ما ربنا كان بيلطف بالناس في دعوته سبحانه وتعالى. حاجة تانية مهمة جدا، شفت حلاوة لطف سيدنا مصعب بن عمير؟ وقف عليه سيدنا سعد بن معاذ متشتما. الاول جه سيد بن حضير وقف متشتما بيشتم، وبعدين سعد بن معاذ جه كمان هو كمان يشتم. هو احنا كل حد يخش يشتم فينا ولا ايه؟ هو احنا اي حد كده يقول لنا اي كلام ولا ايه؟ مش ده اللي قاله مصعب بن عمير. مصعب بن عمير غلظة قلوب المخالف بتزيد لطف. مصعب بن عمير كل ما حد يغلط فيه يزداد حنية. مصعب بن عمير أشتم على ايده سعد بن معاذ اللي وقف متشتما وقال لهم لو عايزين تعيشوا، لو انتوا نفسكم يعني تطلعوا من المدينة على رجليكم سلام، اطلعوا بره من غير ما تتكلموا على ربكم اللي بتعبدوه. فقال له بص انا هقول لك حاجة، لو قبلتها خلاص اتفقنا، ما قبلتهاش اسكت، القرار قرارك. سعد بن معاذ اللي اسلم على ايد مصعب بن عمير لما مات بعدها بسبع سنين اهتز له عرش الرحمن فرحا باسلام سعد بن معاذ. بقى ده اللي واقف يشتم الصحابي يموت، عرش الرحمن يهتز فرحا وينزل في جنازته 70,000 ملك. ايوه بص للناس البصه الحلوه دي، بص للناس ان ممكن ابعد الناس عن الله يموت يسبق الناس كلها قربا الى الله عز وجل. وهو ده الامل اللي جوه قلب الداعيه، ما يبصش للناس يا ابني هو انت ضايع لسه، هو الناس دي ما فيهاش امل، يا اخي يا رب ريحنا منكم. النفس السوداء دي، النفس المتكبره دي، مش نفس الداعيه اللطيف. اسلم سعد بن معاذ على ايد مصعب بن عمير اللطيف في الموقف ده، ونصر النبي في مواقف لا توصف، ومات بعدها بسبع سنين ونزلت 70,000 ملك. النبي بيصلي المسجد زحمه من كتر الملائكه، والنبي الناس بتساله انت عامل كده ليه يا رسول الله؟ يقول من زحمه الناس. يا جمال قلبك وصبرك يا مصعب بن عمير، يا جمال قلبك وصبرك وانت شايف اللي قدامك. انت عارف سعد بن معاذ وقف متشتما ليه؟ لانه شايف ناس داخله في البلد تتكلم في حاجه احنا ما نعرفهاش. على فكره كتير من الناس لما تكلموا عن ربنا او تقول لهم حاجات بتبقى جديده عليهم، بيبقى مستغربها ما ترباش على كده، فلما تلاقيه خلفك وبيعارضك واحده واحده. خليك زي مصعب بن عمير الداعيه اللطيف. يوسف استس احد القساوسه اللي اسلم بقى من كبار دعاه العالم في الغرب. اصلا اسلم ازاي؟ اسلم عن طريق ان كان في واحد مسلم عايش معاه، وهو وعيلته القساوسه كانوا بيدعوه انه يسيب دينه، لكن من لطف الشاب ده ومن جمال اخلاقه خلى يوسف اسس هو اللي يسلم. لما قرب منه حب النبي وحب ربنا اللطيف سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده تعالوا يا جماعه، واسعد بن زراره بيقول لمصعب فاصدق الله فيه، خليك لطيف زي ما ربنا بيدعو الناس بلطف. ربنا هو بيدعوك اليه مش عايز منك مصلحه، لانك لما تخش الجنه انت لا تستمتع وتنبسط. لما تدعو الناس الى الله ما تطلبش منهم مصلحه، حتى الحسنات حسنات عنده هو لو هو رضي. ابقى اقول يا رب ارضى عني، ساعتها الجنه تبقى تحت رجليك والحسنات بما لا تتصوره من اعداد. فما تطلبش مصلحه زي ما ربنا ما بيطلبش مصلحه من دعوه الناس اليه. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دايما يبقى عندك امل زي ما سيدنا مصعب بن عمير اتشتم من سعد بن معاذ ومع ذلك قال له شوف انا هقول لك حاجه، لو قبلتها كان بها، ما قبلتهاش القرار قرارك. واحد تاني يقول لي ازاي يقول له قرار قرارك؟ احنا اهل الحق نقذف بالحق على اهل الباطل، اهل الباطل اللي مش فاهمين الكلام على ربنا، احنا نقول لهم الكلام الحق ونكسر دماغهم بالحق. هو اصلا مصعب بن عمير مش شايف ان سعد بن معاذ اهل باطل، هو مش شايف، هو شايف ان هو مش عارف. نظرة المتحدث في الدين ان الغلطان ده اهل باطل، ناس فسقة، ناس بيستهبلوا مش عارفين ربنا، او عارفين او عايشين كده واخدين حياتهم بطول العرض. النظرة دي مش عند اللطيف. نظرة اللطيف ان كل الناس ربنا خلقهم كلهم خير. بعض الناس الدنيا بتأثر عليهم وبتبعدهم شوية، بس هم من جواهم مشدودين لربنا، بس محتاجين حد واحدة واحدة يطبطب على القلوب ويشيل التراب، يسبقونا كلنا لربنا عز وجل زي ما سعد بن معاذ سبق مئات الصحابة، ولما مات اهتز عرش الرحمن. بس بالطريقة اللطيفة، طريقة ربنا عز وجل اللطيفة وهو بيتكلم مع الناس. فاصدق الله فيه، وقف متشتما قال له طيب احنا هنقول لك حاجة، فإن قبلت هذا الأمر كان به، يبقى توكلنا على الله، متفقين على ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم تقبل كففنا عنك ما تكره. عنده أمل، فكون أنت كمان. تعالى في الحديث الصغير ده نلخص اللي مصعب عمله. مصعب بن عمير كان عنده أمل إن الناس تقرب لربنا. مصعب بن عمير كان عنده صبر، وكل ده ملخص لصفة الله اللطيف. مصعب بن عمير ما افترضش الأسوأ في شخصية الناس وهو بيدعوهم إلى الله. مصعب بن عمير كان بيكلمهم والقرار قرارك، أنا مش هجبرك على حاجة، فإن قبلت الأمر اتفقنا، ما قبلتش كففنا عنك ما تكره. هو ده مصعب بن عمير، الداعية اللي اتغرق بعلمه ورؤيته بصفة ربنا عز وجل اللطيف، فأسلم على أيديه أهل المدينة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مستريح، الناس مستقبلين يقولون الأمر صلى الله عليه وسلم دي طلع البدر علينا. جه النبي صلى الله عليه وسلم شاف هدوء في المدينة بعد حرب الأوس والخزرج، مش بعد ما أسلموا بقوا طوائف واتجاهات، وده مش لابس زي ده فيتريق على ده، وده مش بيتكلم باللغة بتاع ده فده يتريق على ده. دخل لقاهم بيحبوا بعض، لقاهم جنب بعض كده، وهم جنب بعض كده استقبلوا النبي، كلهم واقفين كلهم ينصروا النبي، لدرجة ان ربنا عز وجل سماه من أنصار. كل ده على ايد مين؟ على ايد اللطيف مصعب بن عمير. فاصدق الله فيه يا رب، يا رب الناس تعرفك عن طريقنا. يا رب، يا رب احنا متأكدين انك انت لو رضيت عننا وحبتنا هتدينا وهتدخلنا من اوسع ابواب الجنة. يا رب اذا كنا بنفكر في الحسنات واحنا بنكلم الناس عليك، احنا عمرنا ما هنساوي الحسنات بيك. احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت ترضى عننا والناس تعرفك عن طريقنا. يا رب ما تخلينا ابدا واحنا بنكلم الناس عليك نتريق. يا رب نكون عباد ربانيين، كن عبدا ربانيا لطيفا. يا رب نكون كده عشان الناس لما تشوفنا تعرفك، ولما نكلمهم عنك يحبوك، مش لما نكلمهم عنك يقولوا ايه ده، ايه الناس اللي تبع ربنا اللي بيتكلموا بالطريقة دي فينفروا منك. يا رب سامحنا لو في يوم من الايام دلينا الناس عليك بغلظة فالناس ما حبتش طريقك. بفكركم خلي نيتك وانت بتتكلم على ربنا هو، ولو كانت نيتك هو، هو هيفرح ويضحك ويرضى، والجنة هتتفتح لك والحسنات هتنزل عليك اكتر ما تتوقع. والحاجة التانية افترض الاحسن في الناس، لان والله كلنا ولاد ادم، كلنا بنحب ربنا العاصي منا والطائع. كن عبدا ربانيا لطيفا. خش النهاردة على mustafahusn.com، خش على اختبار انت مين فيهم، شوف انت قريب قد ايه من مصعب ابن عمير. اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.